أنا أريدك الآن وإنت معي إنك تكتب لي 3 تجارب إنت تعتبرها تجارب فاشلة. متعة الفشل. صدقوني بعض الناس لما ينتهي عمره يكتشف إنه ما عاش غير 10% فقط. متعة الفشل. وفتح في النهاية مصنعه اللي اليوم يتحدثون الناس فيه وهو شركة هوندا. متعة الفشل. إعداد وتقديم الدكتور سليمان بن علي العلي وفقه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم سنكمل ما بدأناه في الحلقة الماضية وكانت عن كيف تحول خوفك إلى ثقة ونجاح. أريد أقرأ عليكم شعور الواثقين من أنفسهم وبعض المعاني في ذلك. إيش بيشعر الواثق من نفسه أحيانا؟ بعضهم يقول أنا واسع الحيلة، لدي القدرة على فعل أي شيء يؤدي إلى النجاح. وبعضهم يقول أنا أستمتع بتحديات الحياة وأتعلم من كل شيء يحدث في حياتي، يعني مهما حدث له في حياته من مصائب من كوارث من مشاكل يقول أنا بستمتع بتحديات الحياة، بتعلم منها كل شيء يحدث في حياتي. البعض يقول أنا أشعر بالسعادة بالقوة، لدي ثقة كبيرة في مواهبي وقدراتي. بعضهم يقول أحترم نفسي وأحترم كل من أقابله في يومي لأني ملتزم بأداء عملي بامتياز في كل ما أقوله. بعضهم يقول ثقتي بنفسي ليست مهزوزة لأني أعيش في استقرار واستقامة وسلام، واثق من نفسي مؤمن بربي. هذه مقولات لبعض الذين نجحوا في الحياة. الناجحين هم يعتقدون أنه لا يوجد فشل في حياتهم، إنما يوجد نتائج. ما يوجد فشل، إنما يوجد نتائج، بمعنى أنك ممكن تحصل على شيء أنت ما تريده، أنت حصلت على نتيجة ما تريدها فتتعلم منها. فكر في هذا الكلام، لو يعني اللي نجحوا ما بيحصلوا على طول الخط على ما يريدون، من قال لك أن الناجحين على طول الخط بيحصلوا على ما يريدون؟ لكنهم ما يترجموا هذا الأمر على أنه فشل، لكنه يقول لك أنا تعلمت شيء. أنا عارف مشاعرك وأحاسيسك تجاه الفشل أنه صعب جدا، لكن بالتأكيد لما أقول لك أنه الناجحين وأنت منهم بتحبوا التعلم، إيش اللي تعلمته؟ لذلك من هنا ورايح، من اليوم ورايح، ما أريدك تتحسس من هذا الأمر إنك حصلت على نتيجة غير النتيجة اللي تريدها. بالمناسبة أنا أكرر هذا الكلام، الناجحين أكثر الناس الذين فشلوا في الحياة، محاولاتهم الفاشلة كانت أكثر بكثير من محاولاتهم الناجحة. أريدك تقول لنفسك بعد كل محاولة، لو تعلمت شيء لو صغير فأنا نجحت، لو تعلمت شيء من هذا الأمر ولو كان صغير فأنا ناجح. بعض الناس ربما يسأل كيف أنجح، فتكون الإجابة النجاح يأتي من القرار الجيد والحكم الصحيح للأمور، والقرار الجيد والحكم الصحيح يأتي من الخبرة، والخبرة عادة تأتي من القرارات الغير جيدة اللي من كثرتها جعلت الشخص يصبح خبير لأنه عاش تجارب كثيرة سيئة أو فاشلة، وبعد ما أصبح خبير أصبح يصدر قرارات جيدة، والقرارات الجيدة هي اللي خلته ناجح. وأنت تسير في الحياة لا تخاف، لأنه عندك مرجعيات من تجارب كثيرة. هذه نقطة مهمة، لأنه كثير من الناس يحجب عنهم النجاح ويحجب عنهم النجاح لأنه هذه المشاعر في الخوف من الفشل مسيطرة عليهم، رغم أن الخوف الموجود عندهم هو خوف وهمي، 99% خوف وهمي لا علاقة له بالواقع. لكن كما قلت سابقا أن العقل ما يميز بين الخوف، بين ما يحدث في الواقع وما يحدث في عقلك، يظن ما يحدث في عقلك هو هذا اللي بيحدث الآن أمام عينه. لذلك أريدك أن لا تخاف من هذا الأمر. أعتقد أني تحدثت اليوم عن الخوف والثقة، لا أريد أن أطيل عليكم، لكن فعلا أريدكم تأخذوا خطوة، خطوة واحدة. هذا الخوف لا بد أن يهرب منكم. لذلك الواجب هو إذا لم تتخلص من الخوف فما هو الثمن الذي ستدفعه؟ إذا لم تسيطر على هذا الخوف من الفشل، الخوف من الآخرين، إيش اللي ممكن يحصل لك؟ هل ممكن تنقطع أو تضعف صلتك ببعض الناس؟ هل أعمال تجارية ممكن ما تدخلها بسبب هذا الخوف؟ هل تخصص أو مهارات كنت حابب تبنيها أو تكمل تعليمك بس بسبب هذا الخوف رجعت؟ إيش هي الأمور اللي هتدفعها إذا سيطر عليك هذا الخوف؟ أمور هتدفعها من صحتك، من عمرك، من شبابك. السؤال الثاني، أكتب كل المتع والمميزات اللي هتحصل عليها إذا استطعت أن تحرر نفسك من هذا الخوف واستخدمت شجاعتك الداخلية. إيش المتع والمميزات اللي هتحصل عليها؟ إيش هي لو استطعت فعلا أنك تحرر نفسك من هذا الخوف؟ ختاما أتمنى فعلا لكم حياة سعيدة موفقة مع ثقة عالية غير محدودة، وإلى أن ألقاكم طبتم وطابت أوقاتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.